الله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الحديث الخامس من أحاديث الأربعين، هذه الأربعين المباركة التي سارت في الأمصار سيرة الليل والنهار، فكتب لها القبول والرفعة، وما هذا إلا لإخلاص صاحبها نحسبه مخلصا، رحمة الله عليه الإمام البركة الإمام النووي رحمة الله عليه. جزاكم خير، أحسن الله. الحديث الخامس، قال الإمام النووي رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: رواه البخاري ومسلم. قال في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الإمام ذكر الحديث بروايتين، برواية المتفق عليها أولا، ثم ثنى برواية انفرد بها مسلم، والرواية الثانية لها فائدة سوف تذكر في سياق الكلام عن فوائد الحديث. الفائدة الأولى في أهمية هذا الحديث، حديث عظيم تكلم عنه العلماء في مكانته وفي فضله. قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قال: أصول الإسلام ثلاثة، أصول الإسلام ثلاثة أحاديث. قال: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث الحلال بين والحرام بين. يعني تلاحظ أن الإمام أحمد ذكر هذه الأحاديث الثلاثة، وهي الأحاديث التي بدأ بها النووي هذه الأربعين المباركة. إن أول حديث حديث النيات، الحديث الخامس حديث ليلة، إنما من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا، الحديث الذي يلي هذا هو الحديث السادس، حديث الحلال بين والحرام بين. فقال أحمد عن هذه الثلاثة أنها أصول الإسلام في هذه الثلاثة. قال النووي رحمة الله عليه: هذا حديث قاعدة عظيمة، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كلم بالتحريك أم بالتسكين؟ بالتسكين أم بالتحريك؟ بالتحريك، إذ أنها بالتسكين من الكلم والجرح، فلان مكلوم أي مجروح، فالكلم الجرح، والكلم جمع كلمة، فكلمة تجمع على كلمات وكلام وكلم، جوامع الكلم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فالتحريك بيفرق ولا ما يفرقش؟ بيفرق طبعا. حمر ولا حمر؟ يا محمد عمي يا حبيبي، حمر ولا حمر؟ الفرق في المعنى، حمر أم حمر؟ الفرق بين التحريك والتسكين، فضل محمد. بالتسكين حمر جمع، أنا بسمعك فضل. بالتسكين أولا أيوة جمع حمار، والتحريك فتح جمع اللون الايه؟ ها كأنها هو انا بسمع قال كانها حمر مستنفره فرت من الايه بالتحريك ام بالتسكين هنا؟ كانها حمر لان يهدي الله بك رجل رجلا احب اليك من حمر ام حمر؟ بالتحريك هي جمع حمار وبالتسكين انه بالتسكين حمر جمع احمر حمر ها بالتحريك جمع ايه؟ جمع حمار صح ام العكس؟ نعم يا ابراهيم ها ايوه بالتسكين جمع احمر ها طيب وبالتحريك جمع ايه؟ حمر حمر النعم اي كاغلى وانفس اموال العرب كان الجميل كان البعير الذي لونه ايه؟ احمر. طيب فبنعود ونقول ان هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصل في رد المحدثات. قال النووي هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. قال ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. قال ابن رجب وهو يوازن بين حديث الباب وحديث إنما الأعمال بالنيات. فقال ابن رجب حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ميزان الأعمال الظاهرة. فجعل الأعمال إيه؟ ظاهرة وباطنة. تكتب يا أنس. فقال ميزان الأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات. وميزان الأعمال الظاهرة من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه فورد. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله رد أي مردود على صاحبه. وهذا يفيد إبطال العمل وأجره وما ترتب عليه من أحكام ثاني. تكتب أستاذ. ماشي. فقوله فهو رد أي مردود على صاحبه وهذا يفيد إبطال العمل وما يترتب عليه من أحكام ومن أجر. فليس هناك أجر لصاحبه سواء كان في باب العبادات ولا يترتب عليه أحكام في باب المعاملات. لذا البخاري لما روى هذا الحديث ترجم له فقال باب إذا اجتهد الحاكم أو العامل فأخطأ أي في حكمه فحكمه مردود. ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال والمقال قد حكم على وقائع كثيرة بالرد. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في وقائع كثيرة حكم عليه بالرد. لما؟ لأنها أتت مخالفة لأحكام الشرع فلم يعتبرها. بلسانه أم بفعله؟ بالاثنين. الأولى بلسانه في حديث الباب لما نطق قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض. هنا بقوله حكم صلى الله عليه وسلم بالرد على كل من خالف الشرع. هذا بقوله. وبفعله في وقائع كثيرة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرد في باب العبادات والمعاملات على من خالف الشرع وجعل مخالفته الذي خالف هذا مردودة عليه. نأخذ مثال في هذا ومثال في ذاك. باب العبادات مثلا عند مالك وأحمد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقف في الشمس فسأل عن حاله فقالوا هذا رجل نذر ألا يستظل وألا يتكلم وألا يجلس وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم إذن هنا تعرض قضية على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمور هي من أمرنا وأمور ليست من أمرنا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمرنا ورد ما لم يكن من أمرنا. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صيامه وليتم إيه؟ إذن بلسان الحال هنا في هذه الواقعة هذه تساوي إيه يا جماعة؟ من عمل عملا ليس عليه أمر. فقوله في حديث الباب باللفظ طبقه في مثل هذه الواقعه فجعل فعل الرجل مردودا عليه أم مقبولا منه بعضه وبعض ها؟ على طريقة عرف بعض وأعرض عن بعض. فقبل البعض ورد إيه؟ ما لم يكن من أمرنا كالوقوف في الشمس والتعبد بالقيام وبمنع الكلام إلى آخر ذلك. قال مالك تعقيبا على الحديث قال مالك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتم ما كان لله طاعة أن يتم ما كان لله طاعة كالصيام وبترك ما كان لله معصية كما ذكرنا. أيضا في واقعة أخرى تبرهن لك على مدلول حديث من أحدث في أمرنا هذا في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه أن ولده كان عسيفا أي أجيرا عند رجل رجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم أن ولده ابن هذا الرجل كان عسيفا أي أجيرا عند رجل فزنى بامرأته. من الزاني؟ العسيف الأجير الذي عند رجل وقد زنى بزوجة هذا الرجل خان الأمانة. وهذا يبين لك ها خطورة هذا الباب أنه الأمر لا يأتي هكذا يأتي من التساهل الخادم يكثر الدخول والخروج على أهل البيت فإن لم يكن ثم الضوابط وقعت الواقع ولو كانت قديسة ولو كان هو إيه قديس القلوب أضعف من بيت العنكبوت وليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا. فزنى بزوجة هذا الرجل لأن يعني يدخل في هذا الباب كلام فيه طويل. فاستفتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابني إن ابني هذا كان عسيفا عند رجل فزنى بامرأته. قال الرجل لو والد هذا الشاب الأجير فافتديت منه بمئة شاة وخادم يعني هذا الرجل قدم لهذا الرجل الذي وقعت الواقعة بامرأته قدم فدية إيه؟ مئة شاة وخادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاة والخادم رد عليك يعني رد عليك من أحدث في أمرنا هو ده رد يعني رد عليك لا تقبل. النهاردة بيقع مثلا قضية القتل في الصعيد مثلا والحل نجيبه الكفن يقدم الكفن ونذبح جملين وانتهى الأمر. من أحدث ها في أمرنا هذا ده حتى لو ذبح 100 جمل ما ينفعش الجمال تقدم كفدية لمن طبعا لو خلاص يعني قبلوا الفدية والدية آسف الدية وأعرضوا عن مسألة القصاص وقبلوا الدية الدية لا تذبح بل تكون لمن لأولياء القتيل بقى يذبحوها يأكلوها يبيعوها لكن يقدم الكفن ويذبح جملان هنا نقول هي ها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه رد. طيب هذا نعم هذا حكم بغير ما أنزل الله ومن أعرف الجاهلية من عمل عملا إلى آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم أو ما حكمت به لابنك رد عليك. قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام. كان هذا الشاب بكرم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله والذي هو جلد مئة وتغريب. لذا ترجم البخاري لهذا الحديث حديث العسيف هذا قال باب أن الحاكم أو العامل إذا حكم خلاف رسول الله فحكمه مردود عليه. وقال أي البخاري وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه. إذن الكلام عن إيه يا جماعة؟ الكلام عن أن النبي الفائدة العامة أو العنوان العام لهذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم برد الأحكام التي تخالف شرع الله بلسانه وبفعله بلسانه في حديث الباب وبفعله في واقعة الذي نظر ألا يتكلم إلى آخره وبواقعة الإيه؟ العسيف. نأخذ مثالا في باب المعاملات مثالا على إيه يا جماعة؟ على وقائع حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم برد ما خالف شرع الله عز وجل. ذكرنا في باب الدية في باب القصاص في باب الرجل الذي زنى باب الحدود وفي باب العبادات. نأخذ باب المعاملات. حديث مسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بتمر جنيب أي جيد صاع من تمر إيه؟ جنيب الجنيب الجيد. فسأل صلى الله عليه وسلم ما هذا التمر؟ فقال المسؤول أي الرجل بعنا تمرا صاعين بصاع يعني بنبدل صاعين من تمر جمع الجمع دوت تمر مخلط يعني أقل جودة بنبيع صاعين بصاع. لما نضع هذا في ميزان العقل ها ماذا سيقول العقل؟ العقل يقول ربا؟ لا. لا العقل يقول هذا على قاعدة العقل هذا يسري. ليه؟ لأن عندي صاعين من تمر رديء حيساوي صاع من تمر إيه؟ جيد لأن الجيد أعلى فبيكون كميته أقل من الإيه؟ من الرديء. فعقلا العملية هتمشي صاعين من تمر إيه؟ جمع مخلط يساوي صاع من تمر جيد اللي هو الجنيب. لكن هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هذا الربا فردوه يساوي ايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فرد. علق ابن بطال من شرحه على البخاري لهذا الحديث فقال قوله صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع قال ابن بطال والبيع إذا وقع صرحش يا ابني اكتب يا حبيبي والبيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ لقوله آسف فهو مفسوخ مردود. نقول تاني كلام المطلق قال والبيع إذا وقع محرما مفسوخا إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث. الفائدة الثالث إيه الفائدة الأولى خالد إيه الفائدة الأولى خالد شوف بس الناس اللي نام واللي نام خالد إيه الفائدة الأولى مش معايا شفت بقى عندك أنت دي ها إبراهيم الفائدة الأولى لا مش الفائدة الأولى دي هي صلاح الفائدة الأولى أهمية هذا الحديث. الفائدة الثانية ها الفائدة الثانية أنا عايز العناوين الرئيسة قبل الإيه فضل حمد. لا الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالرد قولا وفعلا. ركزوا يا جماعة ترتيب العناوين بيسهل لك المذاكرة. الفائدة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا فالمراد بأمرنا هنا ما في أسئلة والله ما في أسئلة. الفائدة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أمرنا أي شرعنا وديننا. هناك رواية من أحدث في ديننا لا تصح إنما تروى بالمعنى من أحدث في ديننا وإنما الذي صح من أحدث في أمرنا. وأمرنا أي والذي عليه فهم العلماء قاطبة أي أحدث في شرعنا وفي ديننا، لأن هذا له نظائر تبين أن المربي أمرنا هو الدين. ها. ولا تجعل مصيبتنا في الذي هو عصمة أمرنا. ها. أصلح لنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. عصمة أمرنا. إذن بنقول أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أي أحدث في ديننا، وهذا فيه فائدة وهي أن الإحداث المحرم إنما يكون في أمور الدين، فخرج بذلك أمور الدنيا لئلا يأتي مبطل من الذين يعني يأخذونها هزؤا بأهل الشرع ويقولون أن الطائرة تحرمون كذا وكذا، إذن فالطائرة محرمة فالهاتف محرم. هذا هو كلام المبطلين الذين إذا ما قيل لهم هذا بدعة مثلا في أمر أمور الشرع يقول إذن حكمتم على هذا البدعة، إذن فلتبذعوا من ركب الطائرة أو استخدم الهاتف، وهذا من جهله ومن رده بالباطل ومن جداله بالباطل، لأن الذي اتفق عليه العلماء فهما وعملا وتطبيقا أن الإحداث المحرم في الحديث إنما ما كان في أمور الدين لا الدنيا. طيب، ولذا فلا يستدل بهذا الحديث على التحريم لما أحدث في أمور الدنيا من أي وسائل يستعمله الإنسان في تواصل أو دواب أو ركوب أو غير ذلك. إذن هذا يدل على أن الأمر مختلف، فالذي قال من أحدث في أمرنا هذا هو الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فدل ذلك على التفريق. هو قال خذوا عني صح مناسككم، صلوا كما رأيتموني، ها وصل. هو الذي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن فالحديث فضل ليس دليلا على تحريم محدثات الدنيا، إنما دليل على تحريم محدثات الدين بدلالة قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن وعليه، بما أن إذن ذكرنا المقدمة وعليه، فيقال أن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا من العام الذي يراد به الخاص، من العام الذي بناء على هذه الفائدة التي ذكرناها أن المراد بالإحداث المحرم هو الإحداث في أمور الدين لا الدنيا، فهذا بناء على ذلك نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا دل ذلك على أن قوله كل بدعة ضلالة هذا من العام الذي يراد به الخاص، صح كده؟ صح؟ طب اشرح بقى. أنا عايز الحديث ذا بالذات كل بدعة ضلالة بناء على ما قدمنا، إذن هذه العبارة من العام الذي أريد به الخاص. أحسنت. لا ليس ها محمد لا. أحسنت، هو ده قال كله بدع. بدع يعني ابتداع شيء لم يكن موجودا، هو يعني بديع السماوات والأرض الله جل أنشأهما على غير نظير سابق، فكل بدعة تشمل ابتداع أي إحداث لأمر دين أو أمر إيه؟ دنيا. ها؟ فهذا عام. فلما ذكرنا أن الحديث مخصص بالتحريم لمحدثات الدين دل على خروج محدثات الدنيا صعبة كده. أحسنت. بدعة إيه؟ ما هو البدعة؟ من الشيء الذي أحدث جديدا إما في دين أو في إيه؟ فلو خدنا حديث ظاهري كل بدعة ضلالة، يبقى كل من أحدث طائرة أو هاتف فهذا ضلالة. قلنا لا، لما؟ لأن الأدلة الأخرى دلت أن الابتداع إنما يكون فين؟ في الدين وليس في الدنيا. بما أن إذن كل بدعة، هذا النص العام يراد به الإيه؟ بدعة إحداث في الدين. كل بدعة هذا من العام الذي يراد به الإيه؟ إيه والخاص بها؟ ما كان محرما من الابتداع فين؟ الدين. أيوة. وهذا هو فهم الأئمة، وهذا هو فهم الإيه؟ هقول كده نقطة مش عارف أقوله ولا لأ، بس كل بدعة ضلالة، لو وصلت وصلت، ما وصلتش خلاص. كل بدعة ضلالة عند المخالفين الذين يقولون أن هناك بدعة حسنة، يقولون ضلالة من العام أيضا الذي يرد به الخاص. إزاي؟ يقول لك الذي إن كل بدعة ضلالة، هذا يخرج منهم من البدعة الحسنة، فلا تضلل كل بدعة، بل تضلل البدعة التي كانت إيه؟ بدعة إيه؟ سيئة. أما البدعة الحسنة فلا تضللها. فالمهم يعني سيأتي الكلام. هذا هو فهم الأئمة، فهموا أن الابتداع المحرم هو الابتداع في الدين فقط. لذا فابن حبان، حاضر خلص بس النقطة دي، لذا فابن حبان ترجم لحديث الباب فقال: ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب فهو مردود. يبقى ابن حبان هنا روى الحديث وترجم له أن الإحداث المحرم إنما يكون في الدين. اللي خصصه أولا إجماع الأمة على أن المربي الحديث من أحدث، أي أحدث في أمور الإيه؟ الدين. أمر الثاني أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم، فخرج بها أمور إيه؟ الدين. فالذي قال أنتم أعلم هو الذي قال خذوا عني، صلوا كما رأيتوني أصلي. أيضا ابن عبد البر أمرنا بقرينة إبا الذي هو عصمته أمرنا. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث سحقا سحقا لمن بدل بعدي مصطفى، بقول إيه؟ لا قبل ما تنام كنت بقول إيه؟ قوم تنشي ظهرك، شوف واحد حتى ما فيهاش، ما تنشي ظهرك، قوم شوف حتى كده ما فيهاش سند ظهر. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث سحقا لمن بدل بعدي، قال: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله، كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض. اللهم أردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يديه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. البعض قد يعقب على كلمة إيه؟ واسقنا من يديه، يقولون أنها أن هذا يعني سلم أجل وأعظم من أن يسقي الناس بيده. ها إشكال ده ورد عليكم ولا؟ تفضل. سقام في الدنيا يقول أحكام الآخرة في غير أحكام الدنيا. ها محمد تفضل. هو العايز بس الرواية، الرواية حتى ورد في رواية الحديث قال: فأذهب فأناولهم أي على الحوض، فقول ملائكة سحقا سحقا إنهم بدلوا بعد، فلا حرج أن تقول فسقنا بيديه، لا حرج في ذلك. ورد في الرواية الإمام ابن عبد البر قال: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين على الحوض، وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء. الفائدة الخامسة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر. هذه رواية ذكرها إيه؟ لما النووي. ها الرواية الثانية بعد رواية إيه؟ من أحدث فيها من هذا قال: وروى مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. هل هنا فائدة زائدة في هذه الرواية خاصة لرواية إيه؟ من عمل عملا، هل فيها زيادة فائدة عن قول من أحدث؟ نعم. هذه الفائدة ذكرها النووي. قال هقرأ قوله ثم نشرح. قال النووي: وفي الرواية الثانية فائدة. أن الرواية من عمل عملا ليس عليه، أي فيها فائدة زائدة على قول من أحدث. قال: وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، قد يعاند بعض المعاندين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج بالرواية الأولى، إذا احتج بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت، احتج إليه بالرواية الثانية. نشرح يعني إيه. لو اقتصرنا فقط على من أحدث في أمين هذا، يأتي شخص يقول مثلا فعل بدعة ما، فلما يراجع يقول أنا لم أحدث، بل فعلت ذلك تبعا لفلان، فعلت فلم أسبق، لم أحدث شيئا جديدا، بل فعلت مثل شخص سبقني ففعله، فلا ينطبق علي من أحدث في أمرنا. يعني أحدث أتى بشيء جديد وأنا لم أتى بشيء جديد، فهو يفعل البدعة ويدعي أنه سبق إليها وغيره قد سبقه وفعلها من 100 سنة، فأنا لم أحدث بل كنت تبعا وتابعا لغير الذي سبقني. صح يا إبراهيم؟ فهنا يحتج عليه برواية الثانية التي أفادت العموم، من عمل عملا ليس عليه، سواء بقى أنت كنت أول من فعلها أو كنت تابعا لغيرك، أنت عملت عملا ليس عليه أمر. وصلت ولا عيد؟ طيب، فرع في تعريف البدعة في الشرع وفي اللغة. كلام النووي واضح ولا عيده؟ واضح. فرع في تعريف البدعة لغة وشرعا. في اللغة البدعة إنشاء شيء على غير نظير سابق، تنشئ شيئا على غير نظير سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض على غير نظير سابق سبحانه وتعالى. وفي الشرع لها عدة تعريفات. قال ابن رجب الحافظ رحمة الله عليه: البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، وأما ما كان له أصل، قال وأما ما كان له أصل فليس ببدعة شرعا، فليس ببدعة شرعا. قال ابن حجر: المراد به أي بالبدعة ما أحدث، ما أحدث وليس له أصل في الشرع. قال ابن حجر: ما أحدث وليس له أصل في الشرع. إذن بنقول ابن حجر، إذن بنقول أن في باب العبادات ما كان خارجا عن حكم الله ورسوله، في باب العبادات ما كان خارجا عن حكم الله ورسوله فهذا مردود على صاحبه، نازل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل من تقرب إلى الله تعالى بعبادة ليس عليها دليل كان مبتدعا قائلا على الله بغير علم، عمله مردود عليه. ومن تدين لله بدين وبعبادة ليس عليها دليل كان مبتدعا في الدين. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة، هذا نص عام. فحينما يأتي من يقول أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، هذا مصادم لإيه؟ لهذا التقسيم. طيب، فالتقسيم إما يكون تقسيم اصطلاحي أو تقسيم شرعي. إيه التقسيم الشرعي؟ تقسيم يؤخذ من أدلة الشرع، كتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، هذا تقسيم اصطلاحي. تقسيم إيه؟ شرعي. ليه سميناه شرعي؟ لأن تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر عرف من أدلة الشرع. تقسيم أنواع التوحيد، ألوهية، ربوبية، وأسماء وصفات، ده اسمه توحيد إيه؟ تقسيم اصطلاحي عرف إيه؟ اصطلاحي، يعني العلماء اصطلحوا عليه، يعني اصطلحوا عليه جيل ورا جيل، يعني تورثوه دون إنكار فصار مستعملا ولا يتعبد به، ولكن وسيلة لتقريب المعاني والفهوم. فتقسيم البدع إلى سيئة، إلى البدعة حسنة وبدعة سيئة، هل هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي أم شرعي؟ لا هذا ولا ذلك. لما؟ لأن الشرع حكم في هذا الباب، كل بدعة ضلالة، فمن قسم البدعة إلى حسنة وسيئة فقد صادم نصا نبويا. فإن قال القائل أنا أقسم البدعة إلى حسنة وسيئة وهذا تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه، قلنا التقسيم الاصطلاحي شرطه ألا يصادم نصا، ألا يصادم إيه؟ ألا يصادم نصا. قال مالك: من سن سنة وظن أنها حسنة، من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اسمك مصطفى، تكتب ولا بتسمع بس؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص، تجلس تكتب، هذا شرط المجلس، ده مش مجلس حكاوي، ده مجلس فيه لازم لازم تكتب الفوائد. قال مالك: من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ثم قال: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتمل بالوحي الذي نزل عليه، اكتمل بوفاته. فالإحداث هذا من البدع عند الحاكم بسند صحيح، أن رجلا عطس عند ابن عمر، يعني ابن عمر جالس فرجل عطس، فقال هذا الرجل بعد أن عطس قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: ونحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني وفي في في إنكار للصلاة والسلام والسلام، في خلاف؟ لا، الناس هذا أمر إيه؟ حث عليه الشرع. ثم قال: ولكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطس العطس أن يقول الحمد لله. زيادة والصلاة والسلام على رسول الله ننكرها أم نردها أم نقبلها أم ماذا؟ ها؟ في هذا الموضع لم ترد. فقال ابن عمر يعلم الرجل: ونحن نقول الصلاة والسلام على رسول الله، لا إنكار في ذلك، ولكن ما هكذا علمنا النبي. البعض عند الأذان أو الكثير من أبائنا وأمهاتنا عند الأذان الله أكبر يقول: يا عزيز يا قوي، يا عزيز أو يا رب، ما الله عزيز والله قوي، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نردد الأذان. طيب، إذن فإحداث عبارة أو صلى الله عليه وسلم في الميكروفون مثلا بعد الأذان، هذا خير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر. بعد أن انتهى المؤذن يأتي مثل فيقول: والصلاة والسلام على رسول اللهم صل على محمد. ما هذا ما وردش، ما وردش الصلاة على سلم، صح كده؟ لا غلط، ورد الصلاة على سلم وحث عليه شرع، لكن ليس في هذا الموضع، ليس في هذا الايه الموضع. طيب، فقال ابن عمر: ما هكذا علمنا النبي. انظر إلى حديث من العجيب والله، حديث عند أحمد أن النبي حديث ابن عباس مثلا، لما تسمع مثلا حديث سلم يقول إياكم والغلو في الدين، قد تحسب أن الحديث قيل في السياق رجل كان يسجد مثلا، كان يعظم شخصا أو فعل أمرا عظيما، إياكم والغلو في الدين. انظر إلى سياقه عند أحمد عن ابن عباس، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة الجمع يعني عرف. قال هلم ألقط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرمي الجمار فبيقول ابن عباس ائتني به حصى فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحصى في يده فقال نعم بمثل هذا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. انظر سلم جعل من غلو في الدين أن الرامي للجمار يأتي بحصى كبير سماه إيه؟ غلوا في الدين. قال إياكم. فإذا كان التقاط الحصى الكبير الذي في مخالفة للسنة سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلوا فكيف بمن يأتي بمحدثات أعظم من ذلك بل بشركيات بدعوى وتزوير وتلفيق وتجميل لأمور من الشرك التي لم يكن مختلفا عليها في الصدر الأول. من الفوائد المتعلقة بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه استدل بهذا الحديث على قاعدة وهي أن مطلق النهي يقتضي الفساد. لا يجوز حلق اللحية بأي حال من الأحوال لا أعمال حكومي ولا غيره من ترك شيئا لله وعوض الله خيرا منه لا يجوز. أما مجربات فنحن نسمع كثيرا مش فاهم. المسألة في قاعدة مهمة هل مطلق النهي يقتضي الفساد بمعنى إيه؟ بمعنى هل كل ما نهى عنه الشارع فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ استدل بهذا الحديث أي حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد البعض استدل به على إيه؟ على أن كل نهي في الشرع إذا فعله الفاعل فهذا عمل فاسد. وفي المسألة أقوال. القول الأول قالوا أن مطلق النهي يقتضي الفساد يعني كل نهي كل شيء منهي عنه فإذا فعله الإنسان فهو فاسد باطل مردود عليه. قالوا إذا نهى الشارع عن عبادة ما أو معاملة ما فهذا النهي يقتضي الفساد. هذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف واختيار الظاهرية واستدلوا بحديث الباب. أي حديث من عمل عملا ليس عليه أمرون فورد. وأيضا بحديث في قوله في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقالوا أفاد الحديث وجوب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا بتصحيحه دل على عدم اجتناب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا نهيت عن أمر فاجتنبوه. فلو قلنا إن مطلق النهي يقتضي الصحة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ونحن نقول إذا فعلته فأنت إيه عملك صحيح فهذا فيه تناقض في الحديث. أيضا واستدلوا على ذلك أن الصحابة كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي. الصحابة كانوا بيستدلوا على أن العقد باطل بالنهي ورد عنه كما استدلوا على مثلا نكاح الشغار أنه باطل بالنهي عنهم ونكاح زوايا المحارم نكاح فاسد بالنهي عنهم فاستدلوا بالنواهي في العقود على أنها باطلة فاسدة. القول الثاني عكس الأول أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد. القول الثالث يفرق بين العبادات والمعاملات. قالوا أن مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. والمسألة فيها أقوال الراجح والله أعلى وأعلم هو التفصيل. هل كل عبادة وكل معاملة نهى عنها الشارع إذا فعلها الشخص تكون باطلة مردودة لا تصح ولا تجزئ؟ في المسألة تفصيل وهي على حالات. الحالة الأولى إذا كان النهي عن الشيء لذاته أتى الشرع فنهى عن شيء لذاته هنا نقول من أحدث في أمرنا هذا فورد ونقول بحديث الباب. وتكون المعاملة باطلة فاسدة إذا كان النهي متوجه للشيء لذاته. اعطيني مثال. النهي عن الصوم في العيد، النهي عن بيع الخمر، النهي عن بيع الخنزير. هنا النهي متوجه لذات الشيء، هنا نقول مطلق النهي يقتضي فساد. فمن باع خنزيرا عزكم الله فالمعاملة باطلة، لا البائع يمتلك المال اللي أخذه ولا مشتري له حق يمتلك السلعة. من صام يوم العيد هنا نقول مطلق النهي يقتضي الفساد، فتكون العبادة غير صحيحة. طيب الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى إن النهي يكون على ذات الشيء، بيع كذا عبادة كذا. إذا الحالة الثانية أن يكون النهي ليس عن ذات الشيء ولكن لوصف ملازم لي، كبيع الربويات، من باع ذهبا بالتقسيط، هل بيع الذهب في الأصل حرام؟ لا، لكن بيع الذهب بالتقسيط هنا لازم هذه المعاملة وصفا جعلها باطلة. إيه الوصف دوت؟ إن الثمن هيدفع منجم. سام بيقول ها إذا اختلفت الأصناف ذهب بمال بيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. يبقى لما تروح تشتري مثلا لزوجاتك مثلا أي شيء ذهب غويشة مثلا ب10,000، أنت معك 10,000 إلا 10، ها لابد أن يكون يدا بيد، ما ينفعش تبقي فلسا واحدا، يدا بيد. فبيع الذهب بالتقسيط هل ده محرم لذاته كبيع الخنزير مثلا؟ في فرق ولا مش فرق؟ ها هل بيع الميتة كبيع الذهب بالتقسيط؟ بيع الذهب بيع الميتة ده محرم لذاته مطلق انها يقتضي الفساد. بيع الذهب بالتقسيط محرم ليه؟ لوصف ملازم ليه، فده بيع ربوي، هنا ايضا نقول مطلق النهي يقتضي الفساد. فاذا تمت المعاملة فهي باطلة، لا البائع يمتلك المال الذي اخذه ولا المشتري يمتلك السلع. وذكرنا الدليل مثلا في بيع الصعب الصحيح قال ردوه. ها هل قال سلم ابراهيم، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم نرد القدر الزائد فقط؟ هو دلوقتي صعب صعين، ها هو ايه الزائد؟ ها صاع. هل قال بتصحيح المعامله نحن نرد مثلا الصاع الزائد ونصلح المعاملة أو صحيحة؟ قال ردوه، فجعلها معاملة مفسوخة باطلة مردودة على صاحبها. فهذا مثال للحالة الثانية، إذا كان النهي ليس لذات الشيء ولكن وصفه ملازم لي، كبيوع الضرر وبيوع الربويات. قال ابن عبد البر والبيع إذا وقع محرما كالربا فهو مفسوخ مردود وإن جهل فاعله. والبيع إذا وقع محرما كالربا قال فهو مفسوخ مردود وإن جهل فاعله. وقت انتهى دكتور، ربنا يحفظك دكتور، بارك فيك يا رب. الحالة الثالثة التي نختم بها أن يكون النهي ليس لذات الشيء وليس لوصف ملازم له ولكن لوصف منفك عنه، كالبيع بعد أذان الجمعة، كالبيع في المسجد. هل النهي عن البيع بعد أذان الجمعة محرم لذات السلعة؟ لا. هل وصف ملازم لها ولكن الوصف خارج، وهو أن البيع بعد الأذان يشغل الشخص عن الصلاة. ها أيضا النهي عن البيع في المسجد هل لذات السلعة؟ معي ولا هل الوصف ملازم لها؟ لا، ولكن الوصف خارج، وهو أن البيع في المسجد شأنه التشويش على المصلين، وأن المساجد لم تبنى لذلك، وأن المساجد لا إذن حالة الثالثة هنا نقول مطلق النهي لا يقتضي الفساد. فالفاعل آثم، نعم، الذي باع في المسجد أو الذي باع بعد الأذان بيعوه، هو يأثم بذلك لأنه أتى منهيا، ولكن البيع صحيح يترتب عليه آثاره. فالبائع يمتلك الثمن الذي أخذه والمشتري يمتلك السلعة، وإنما وقع في الإثم. لذلك ابن بطال لما ذكر حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله في تجارتك. فقال في الحديث دليل على صحة البيع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلمها تجارة. والبيع في المسجد نهي عنه، هل لذات السلعة؟ لا. هل لوصف ملازم لها؟ لا. ولكن الوصف إيه؟ خارج، لأن من شأن البيع في المسجد أن يشوش على المصلين، وشأن المساجد لم تبنى لذلك، لم تبنى لذلك، وإنما قال الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إيه حكم الحالة الثالثة؟ مطلق النهي لأخذ الفساد، المعاملة صحيحة ولكن وقع صاحبها في الإثم. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن من على أن ما عقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد أنه لا يجوز نقضه. أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، إلا أن المساجد ينبغي أن تجنب أمور الدنيا. قال ابن خزيمة لو لم يكن البيع ينعقد، لو لم يكن البيع أي في المسجد ينعقد، لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك معنى هذا. والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم، نعتذر على الإطالة.